قلادة هارمونيا الملعونة. هارمونيا هي ربة الانسجام والوفاق في الأساطير الإغريقية، وهي ابنة أفروديت ربة الجمال من علاقة غير شرعية مع آريس رب الحرب. أفروديت كانت متزوجة بالفعل من هيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين، وعندما اكتشف هيفاستوس خيانة زوجته غضب للغاية وبدأ في مخطط سيجعلها محط سخرية جميع آلهة الأوليمب، وقام بتطوير اللعنة حتى أنها ستصيب أي طفل ينتج عن هذا الاتحاد. وقعت أفروديت ربة الجمال في حب آريس إله الحرب، وفي يوم ما بينما كانت أفروديت مع آريس اكتشف زوجها هيفاستوس خيانتها، وقام برمي شبكة قوية جدا وغير مرئية على كل من أفروديت وآريس، وقام بدعوة جميع آلهة الأوليمب الذين سخروا من أفروديت وآريس وهما عاريين ومقيدين بالشبكة غير المرئية. في الفيديو السابق تم تناول قصة كادموس مؤسس مدينة طيبة، وقد ذكر أن آريس رب الحرب قد قام بإعطاء يد ابنته هارمونيا للزواج من كادموس، وهي نفسها التي أقسم هيفاستوس على لعنها وذريتها. عندما علم هيفاستوس بالزواج ذهب إلى كادموس وأعطاه قلادة ذهبية كهدية زفاف. كانت تلك القلادة مصنوعة بالكامل من الذهب الخالص ومزينة بالجواهر، وكانت على شكل ثعبانين يشكل قفلا بأفواههما، وكان قد لعنها من قبل لتجلب سوء الحظ لكل من يرتديها. وبالرغم من كون القلادة ملعونة بسوء الحظ، إلا أنها كانت تجلب الجمال والشباب الأبدي لمرتديها ليزيد من معاناته، فما فائدة الجمال إن كنت سيء الحظ؟ أما عن زواج هارمونيا وكادموس فهو ثاني أشهر حفل زفاف على الإطلاق في اليونان القديمة بعد حفل زفاف بيليوس وثيتس، وكالأول فإن جميع الآلهة قد حضروا الحفل وقد قمنا الموساي بإحيائه تماما كالحفل الأول. مرتدي القلادة. هارمونيا صاحبة القلادة الأصلية هي أول من أصيبت بلعنتها، وقد أنجبت هارمونيا من كادموس 5 أطفال هم سيميل، إينو، أوتونو، أغاف، وبلودوروس. من الجدير بالذكر أن سيميل أصبحت فيما بعد والدة الإله ديونيسوس إله الخمر اليوناني. ومع ذلك كانت لعنة القلادة تلاحق هارمونيا وأسرتها، حيث واجهت الأسرة العديد من المشاكل وعاشوا حياة بائسة، حتى تنازل كادموس عن عرش المدينة التي أسسها بعدما اندلعت الحرب الأهلية بين سكانها. استقر كادموس وهارمونيا في أرض الأنشيليين الذين قد نصبوه ملكا لهم، وبينما كانوا يخوضون حربا مع قبيلة مجاورة بقيادة كادموس فإن سوء الحظ منعه من الانتصار. استمرت المآسي والمصائب في عائلة كادموس في إزعاجه بشدة، حتى روتته تلك الفكرة الغريبة أن الثعبان أكثر سعادة منه، وبينما كانت تدور تلك الفكرة في رأسه تحول لثعبان. يرجع المؤرخون أن تحول كادموس لثعبان هو ثأر تنين آريس شبيه الثعبان، بينما يؤكد البعض أن ذلك التحول هو من تبعيات قلادة هارمونيا. على كل حال، عندما تحول كادموس لثعبان صلت هارمونيا للآلهة وطلبت أن تتحول لثعبان هي الأخرى لتشارك كادموس مصيره، فاستجابت الآلهة وتحولت هي الأخرى لثعبان، وقد أرسلهما زيوس للحقول الإليزية وعاش بسعادة هناك. سيميل. ورثت سيميل القلادة عن والدتها، وفي اليوم الذي ارتدتها فيه زارتها هيرا متنكرة وخدعتها لتطلب من عشيقها زيوس أن يريها شكله الحقيقي الذي لم تتمكن كبشرية من تحمله وماتت على الفور. إينو. بعد وفاة سيميل انتقلت القلادة لاحقا لأختها إينو التي لاحقها سوء الحظ هي الأخرى، حيث بعد زواجها من آثاماس أصابه الجنون وحاول قتل إينو التي هربت وقفزت في المحيط. شفق عليها بوسيدون رب البحار وحولها لاحقا للربة ليوكوثيا. أوتونو. أما عن أوتونو فقد لحقه سوء الحظ هو الآخر، حيث رأى أرتميس ربة الصيد أثناء استحمامها التي حولته لغزال، وقام كلاب الصيد خاصتها بتمزيقه. أغاف. تزوجت أغاف من بيسيون، أحد الخمسة سبارتوي الرجال المزروعون الذين قد ظهروا من الأرض عندما قام كيدموس بزرع أسنان التنين بناء على نصيحة الربة أثينا، وقد أنجبت منه بنتوس وأبيروس. عندما تنازل كيدموس عن عرش مدينة طيبة، تنازل لحفيده بنتوس، وأول ما فعله الملك الشاب هو حظر عبادة الإله ديونيسوس إله الخمر، بينما كانت والدته أغاف من أتباع الإله ديونيسوس. للانتقام من بنتوس قام ديونيسوس بإغوائه للغابة، حيث قامت والدته أغاف وأتباع الإله ديونيسوس بتمزيق جثته، بينما قامت أغاف بتشويه جثته، ولم تكتفي بذلك بل قامت بحمل رأسه على عصا حتى وصلت لمدينة طيبة، بعد أن قام ديونيسوس بإصابتها بالجنون هي وبعض من زملائها أتباعه. وبعد فعلتها الشنيعة تم نفي أغاف من المدينة، وأرسلت لمنفاها في مدينة إيليريا لتتزوج من الملك ليكوثرز. أما عن الأخير بولدوروس فقد قتل هو الآخر لسبب غير معروف، بينما يؤكد الكثير أنه قد لاحقه سوء الحظ هو الآخر. جوكاستا. لم ترتد القلادة لعدة أجيال حتى سقطت في يد الملكة جوكاستا التي قد أهداها لها زوجها الملك لايوس حفيد كيدموس. ظلت جوكاستا جميلة وأبدية الشباب بفضل القلادة حتى قتل لايوس على يد ابنه أوديب التي تزوجته جوكاستا لاحقا بدون أن تعرف أنه ابنها. وعندما علمت أنه ابنها شنقت نفسها، بينما اقتلع أوديب عينيه. أما عن أبناء جوكاستا فقد لاحقهم سوء الحظ أيضا، أنتيغون، إيزمين، بولينيسيس وإيتوكليس. بولينيسيس وإيتوكليس. بعد وفاة جوكاستا تمت مشاركة العرش بين الأخوان بولينيسيس وإيتوكليس، حيث يتناوب الاثنان على حكم المدينة أحدهما كل عام. عندما أنهى إيتوكليس عامه رفض أن يتنازل عن العرش لأخيه بولينيسيس الذي أعطى قلادة هارمونيا التي ورثها للملكة إيرفيل ملكة أرغوس كهدية لتجعل زوجها الملك إمفياروس لدعمه لمهاجمة طيبة والمطالبة بالعرش. وقد قتل كل من اشترك في هذه المعركة، ومن بينهما بولينيسيس وإيتوكليس. وبعدها تنصب الملك كريون شقيق جوكاستا كملك لطيبة. إيرفيل وألكيميون. انتقلت لعنة القلادة الآن لعائلة إيرفيل بعد أن أهداها إياها الملك بولينيسيس. وعندما علمت بنبأ وفاة زوجها الملك أمفياروس ألقى ألكيميون ابنها اللوم عليها في قتل والده، لأنها هي التي قد أقحمته في تلك المعركة، وقام بقتلها وتزوج من ابنة الملك فيجيوس الذي قد أهداه ألكيميون قلادة هارمونيا كهدية. فلحقه سوء الحظ هو الآخر وأصيب بالجنون، وقتل ألكيميون وأمر بإلقاء ابنته في البحر بعد أن حبسها في صندوق. انتقلت القلادة بعد ذلك ليد أنفلوسيوس شقيق ألكيميون الأصغر الذي تيقن بلعنة القلادة، وقد ذهب لاستشارة بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو التي أخبرته أن يقدم القلادة للمعبد لوقف أي لعنات أخرى. ومع ذلك فإن القلادة قد سرقت بالفعل من قبل فايوس الذي أهداها لعشيقته، فأصاب ابنها الجنون وأشعل النار في المنزل، مما أسفر عن مقتل الجميع هناك، وكان ذلك آخر ذكر لقلادة هارمونيا الملعونة.